أو أن الأعمال ليست شرطا للإيمان، ولا يفرقون بين الجنس وبين المفردات. وقد يظنون أن من قال بأن الأعمال شرط لصحة الإيمان لأن هذا يعني تكفير أصحاب الذنوب، تكفير أصحاب المعاصي، لأنه جعل ذلك شرطا، وهذا غلط وهذا جاهل منه، لأنه لا يفرق بين المفردات وبين الجنس. فإن أهل السنة لا يختلفون بأن الزاني والمرابي وقاتل النفس بغير حق لا يكفر بالإجماع ما لم يكن قد استحل ذلك، ومع أن هذا لا ينافي القول بأن الإيمان الأعمال شرط لصحة الإيمان.